بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. باب تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراض، أي أن حرمتها مغلظة، ذلك لأن انتهاكها يعد من الكبائر، فالقتل العمد يستوجب القصاص ويستوجب النار والخلود في النار، كما قال جل وعلا: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأن أول ما يحاسب عليه العبد في الآخرة هي الدماء، وأن انتهاك حرمة المسلم من العظائم والكبائر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة المؤمن أشد عند الله من حرمة الكعبة. وهكذا من نال من عرض المؤمن، ولهذا عدت هذه الأمور انتهاكها وتجاوزها من انتهاك الضروريات الخمس: الدين والعرض والنفس والمال، كلها من الضروريات التي حرم الإسلام انتهاكها والنيل منها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بهذا اليوم الذي هو يوم العيد، وكان ذلك في مكة في منى، عندما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار، وعندما نحر الهدي، وعندما حلق الشعر، هذا ما جاء في ظاهر هذا الحديث، لكن الرواية التي ذكرها هنا عبد الرحمن بن أبي بكر إنما جاءت بمناسبة أخرى، تلك هي يوم النحر، وكان ذلك بالمدينة بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد النحر، صلى العيد يوم النحر وخطب المسلمين وحثهم على الصدقة، بعد ذلك بين حرمة هذه الأيام، حرمة هذا الشهر وحرمة هذا اليوم وحرمة البلد، وهذه كانت في مكة. ثم إنه جيء له بكبشين، وهذا إنما تم بالمدينة، كبشين أقرعين أملحين، أقرنين كبشين أقرنين أملحين، وكان ذلك بالمدينة، وجيء معها بجزيئة من غنم، فذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبشين، وقال هذا عن في الأول عن محمد وآل محمد، والثاني هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ووزع الجزيئة على بعض المسلمين فذبحوا، ولذلك تداخلت الروايتان، الرواية التي كانت في مكة وهي التي جاء فيها الاستفسار عن أي شهر هذا وعن أي بلد هذا وعن أي يوم هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغ. ولذلك نبه بعض الرواة إلى هذا التداخل بين الروايتين، وأنها من بعض من لم يضبط الحديث. نعم. قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس على البعير والبعير قائم، وجاء رجل وأخذ بزمام البعير ليثبته حتى لا يضطرب ولا يتزحزح ويضمن سلامة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعظ ويلقي خطبته على ظهر البعير. ومن هنا استدل أهل العلم على أنه ينبغي لمن أراد أن يخطب وأن يعظ أن يكون في مكان عالٍ بحيث يشهده أكثر الناس ويسمعون منه موعظته. نعم. فذكر نحو حديث يزيد بن زريع، نعم، قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة. وأراد بهذا التابعي المشهور حميد بن عبد الرحمن الحميري. نعم. قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر وأعراضكم ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده. يعني بقية الحديث أو الجزء الذي تداخل فيه الحديث ما بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يذكره في هذه الرواية، وإنما جاء ذلك في رواية أخرى هي التي نسبوا إليها الوهم في من خلط وجمع بينهما. نعم. وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم يعني وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة حيث حج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حجته في ذي الحجة بخلاف ما كان قبلها حيث لم يكن الحج يصادف اليوم الذي سن الله وشرع فيه الحج وذلك بسبب النسيئة التي كان يفعلها المشركون حيث يؤخرون في الشهور ويقدمون ولذلك لم يصادف الحج في تلك السنوات الحج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في شهر ذي الحجة لكنه صادف في تلك السنة ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وذكرهم بأن السنة بأن الزمان قد استدار وأنهم حجوا في شهر ذي الحجة الذي شرع الله فيه الحج ولم يكن يتأثر ذلك بالنسيئة التي كان يفعلها الكفار ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى جعل السنة 12 شهرا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السنة فيها أربعة أشهر حرم ثلاثة سرد وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ومنها شهر فرد وهو شهر رجب الذي كانت مضر، وهي من قبائل العرب تلتزم وتقول به وتحرمه. أما غيرها من العرب كقبيلة ربيعة فكانوا يطلقون شهر رجب على شهر رمضان أو على شهر شعبان حسب ما كان ينتج من خلال النسيئة التي كانوا ينسئون فيها الشهور من أجل أن يستعينوا بهذه النسيئة على حرب بعضهم بعضا، إذ لا يرون لشهر رجب حرمة. وهكذا بالنسبة لشهر المحرم فقد كانوا ينسئونه إلى شهر صفر فيقاتلون في المحرم ويحرمون صفر بدعوى أن هذه النسيئة ضرورة الحرب تتطلبها. بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه في تلك السنة رجعت الأمور إلى طبيعتها وإلى خلقها الذي خلقها الله عليه، فكانت الثلاثة أشهر ذي القعدة وذي الحجة وذي الحجة ومحرم جاءت شهورا متتالية، ولذلك سميت بأشهر الحرام سردا. وأما الشهر الرابع فهو شهر رجب الفرد، وقيل فردا يعني لأنه شهر واحد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما ذو القعدة فبفتح القاف، وذو الحجة بكسر الحاء، هذه اللغة المشهورة، ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح ذي القعدة وكسر القاف ذي القعدة في ذي القعدة وفتح الحاء في ذي الحجة. نعم. وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث، ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدها، فقال الطائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب يعني أن الأولى والأفضل في عد أشهر الحرم أن تكون في سنة واحدة، فيقولون المحرم ورجب وذي القعدة وذي الحجة حتى تكون في سنة واحدة. وبعضهم يقول لا بأس أن تذكر كما هي في سنتين، يقال ذي القعدة أو ذي القعدة وذو الحجة والمحرم في سنة واحدة ورجب من السنة التي بعدها، أو يقال رجب يقال ذي القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، يعني من السنتين. نعم. فقال الطائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الأربعة من سنة واحدة. وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد سرد. ثلاثة سرد التي هي ذو القعدة والحجة والمحرم. نعم. وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، منها هذا الحديث الذي نحن فيه. وعلى هذا الاستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة اللبس عنه. قالوا وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف، يعني بين جمادى وشعبان، وهو الذي بين جمادى وشعبان، وكانت ربيعة تجعله رمضان، فلهذا أضاف يعني بين شعبان وشوال، فلهذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضر. وقيل لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم، وقيل إن العرب كانت تسمي رجبا وشعبان الرجبين، وقيل كانت تسمي جمادا ورجبا جمادين، وتسمي شعبان رجبا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فقال العلماء معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في تحريم الأشهر الحرم، وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر. وهذا هو النسيئة التي كانوا يفعلونها، والتي ذمها الله تعالى بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر. نعم. ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر، وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة، حتى اختلط عليهم الأمر وصادفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم، وقد تطابق الشرع، وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السماوات والأرض. وقال أبو عبيد كانوا ينسئون أن يؤخرون، وهو الذي قال الله تعالى فيه إنما النسيء زيادة في الكفر، فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر، ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى، فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه. وذكر القاضي عياض رحمه الله وجوها أخر في بيان معنى هذا الحديث ليست بواضحة وينكر بعضها. نعم. فعله؟ ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، إلى آخره. هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر. نعم. والبلد شهر ذي الحجة. نعم. والبلد نعم المراد بها مكة. أي نعم. وقولهم الله ورسوله أعلم هذا من حسن أدبهم، وأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، فعرفوا أنه ليس المراد مطلقا الإخبار بما يعرفون. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا ترجعن بعدي ضلالا، هكذا جاء بالفعل المؤكد لا ترجعن. نعم. فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الإيمان في أول الكتاب، وذكر بيان إعرابه وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي. نعم، لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي. يعني من ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ارتكب معصية يكفر بها بقوله فلا ترجعن بعدي كفارا، لأن النبي سمى الرجوع عن والوقوع في هذه المعاصي سماها كفرا، وأخذوا بظاهر ذلك وقالوا هذا يكفر به من يقول أو من يرتكب المعصية يكفرونه. والصحيح أنه لا يكفر، وإن أطلق لفظ الكفر فلعل المراد به كفرا دون كفر، وهذا ما يسميه العلماء بالكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وإن كان هو يعد من الكبائر، درجة من الكبائر يوصف صاحبها ويطلق عليه وصف الكفر لكنه لا يخرج من الملة ولا يحل الدم، وأقصى ما يكون فيه إقامة الحدود، كمن قتل عمدا يقتل عمدا لكنه لا يحكم بكفره وخروجه من الملة، وهكذا من ارتكب بعض المعاصي كالزنا والسرقة والخروج على الإمام وغير ذلك، كلها معاصي تستوجب الحدود وتستوجب القتل أحيانا، لكن صاحبها لا يخرج من الملة، وإنما إذا أقيم عليه العقوبة فإن العقوبة تطهره، وعندئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. نعم. وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي، بل المراد به كفران النعم، أو هو محمول على من استحل قتال المسلمين، أو هو محمول على من استحل. أما إذا ارتكب المعصية مستحلا لها ويرى أنها ليست حراما وأنها مباحة له، فهذا يكفر بالاستحلال، باستحلال ارتكاب المعاصي. نعم. أو هو محمول على من استحل قتال المسلمين بلا شبهة. قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، فيه وجوب تبليغ العلم وهو فرض كفاية، فيجب تبليغه بحيث ينتشر. نعم، يعني فرض كفاية على المسلمين، إن قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمع، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى ممن سمعه، وهذا طبيعة الناس، لأن بعضهم يتفاوت في الفهم وفي الحفظ عن بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ ما سمعنا منه، وأما أن يفهمه بعض المبلغين أكثر من السامعين فهذا أمر واقع مسلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم على من سمع أن يبلغ، وأما أن يستنبط مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أمور قد لا يدركها المبلغون، فهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن فيها من العلماء ومن من يعرف ويفهم ويدرك ويستنبط، وليس هذا مقصورا على طائفة أو جماعة، وإنما هو من أمور التي شاعت في أمته صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، احتج به العلماء لجواز رواية الفضلاء وغيرهم من الشيوخ الذين لا علم لهم عندهم ولا فقه. يعني هذا الحديث استدل به برضو جواز رواية الشخص ما دام يحفظ ولا يغير في ما حفظ، فتجوز روايته وإن لم يكن مدركا للمعنى الذي رواه. نعم. إذا ضبط ما يحدث به. إذا ضبط ما يحدث به. نعم. قوله قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه. بخطامه يعني البعير. إنما أخذ بخطامه ليصون البعير من الاضطراب على صاحبه والتهويش على راكبه، وفيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر وغيره. هذا ما استنبطوه أنه يجوز الخطبة على محل عال سواء كان منبرا أو كان حيوانا. نعم. سواء خطبة الجمعة والعيد وغيرهما. وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إسماعه الناس ورؤيتهم إياه ووقوع كلامه في نفوسهم. قوله ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا، انكفأ بهمز آخره بهمز آخره أي انقلب. والأملح هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثر. وقوله جزيعة بضم الجيم وفتح الزاي. ورواه بعضهم جزيعة بفتح الجيم وكسر الزاي وكلاهما صحيح. يعني على أنها جزيعة أنهما لغتان جزيعة. نعم جزيعة وجزيعة. نعم. والأول هو هو المشهور في رواية المحدثين وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره من أهل ضبطه الجوهري في كتابه اللي هو الصحاح. نعم جزيعة. نعم. وهي القطعة من الغنم تصغير جزعة بكسر الجيم وهي القليل من الشيء يقال جزعة جزع جزع له جزع له أي قطع أي قطع له جزيعة يعني قطعة. وبالثاني ضبطه ابن فارس في له جزيعة مكبرا. وبالثاني ضبطه ابن فارس في المجمل قال وهي القطيعة من الغنم أو وهي القطيعة أو القطيعة من الغنم. وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة. نعم. كضفيرة بمعنى مضفورة. قال القاضي قال الدارقطني قوله ثم انكفأ إلى آخر الحديث وهم من ابن عون فيما قيل وإنما رواه ابن سيرين عن أنس فأدرجه ابن عون هنا في هذا الحديث فرواه عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي وقد روى البخاري هذا الحديث عن ابن عون فلم يذكر فيه هذا الكلام فلعله تركه عمدا. نعم. وذلك لأن الرواية يعني اختلط تداخل فيها جزء مما كان في مكة وجزء مما كان في المدينة. قال وقد رواه أيوب قرة عن سيرين عن ابن سيرين في كتاب مسلم في هذا الباب ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. قال القاضي والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى فوهم فيها الراوي فذكرها مضمونة إلى خطبة الحجة خطبة عيد يوم الأضحى. أيوه. خطبة نعم عيد يوم الأضحى في مكة في منى. نعم. أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر. نعم. وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ثم قال في آخر الحديث فانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها فهذا هو الصحيح وهو دافع للإشكال وهو الذي كان في عيد الأضحى ولم يكن في حجة الوداع. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه.

قيادة الحيوان فربطوه في عنقه بهذه النسعة، ثم جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي فيه، وقال له إن هذا قتل أخي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أصحيح ما قال إنه قتل؟ فأقر واعترف بأنه قتله وبين له موجب القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى موالي المقتول ليقتلوه وليأخذوا ليقتلوه وليقيموا عليه الحد لأنه قتله عمدا، لكنه صلى الله عليه وسلم حث وحرص على أن يتنازل أولياء الدم عنه فلا يقتلونا، وكأنه قال هذه العبارة لو قتلوه لكانوا مثله، يعني يتساوون معه في أنهم لا يمنون عليه بالعفو ولا يكونون أفضل منه ما داموا حريصين على قتله. فلما سمعوا ذلك كان هذا سببا في تنازلهم رضوان الله عليهم، وتنازلوا عنه وأطلق سراحه. هذا مجمل ما جاء به هذا الحديث، وسنتكلم على ما قاله الإمام النووي رحمه الله في شرحه في الدرس المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.